الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله السلام عليكم. السلام. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي السلام عليكم. سجد في هذه الركعة. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل السلام عليكم. Oh.

يكذب بها Thank you.